أنا يا صاحبي ينبض قلبي بالإيمان وكل الحب. أنا يا صاحبي ينبض قلبي بالإيمان وكل الحب. وأنا بالعرفان أردد أحمد ربي أشكر ربي. وأنا بالعرفان أردد أحمد ربي أشكر ربي. فأوزع دوما أوقاتي ما بين الراحة والتعب. فأوزع دوما أوقاتي ما بين الراحة والتعب. ما ذلك إلا من حرصي يوما ألا أجهد قلبي. ما ذلك إلا من حرصي يوما ألا أجهد قلبي. أنا يا صاحبي ينبض قلبي. قلبي يعمل ليل نهار. قلبي منتظم الدقات. قلبي يعمل ليل نهار. قلبي منتظم الدقات. لكن لما أركض أسرع تزداد لقلبي الضربات. لكن لما أركض أسرع تزداد لقلبي الضربات. أن أهمل قلبي في أمر لا ليس هنالك من سببي. أن أهمل قلبي في أمر لا ليس هنالك من سببي. أنا يا صاحبي ينبض قلبي. أنا يا صاحبي ينبض قلبي بالإيمان وكل الحب. وأنا بالعرفان أردد أحمد ربي أشكر ربي. فأوزع دوما أوقاتي ما بين الراحة والتعب. فأوزع دوما أوقاتي ما بين الراحة والتعب. ما ذلك إلا من حرصي يوما ألا أجهد قلبي. ما ذلك إلا من حرصي يوما ألا أجهد قلبي. أنا يا صاحبي ينبض قلبي. قلبي يعمل مثل المعمل لكن في كل الأوقات. قلبي يعمل مثل المعمل لكن في كل الأوقات. وعلى قلبي دوما دوما يتوقف عمري وحياتي. وعلى قلبي دوما دوما يتوقف عمري وحياتي. ولمن يهمل يوما قلبه أنا أستغرب يا للعجب. ولمن يهمل يوما قلبه أنا أستغرب يا للعجب. أنا يا صاحبي ينبض قلبي. أنا يا صاحبي ينبض قلبي بالإيمان وكل الحب. وأنا بالعرفان أردد أحمد ربي أشكر ربي. فأوزع دوما أوقاتي ما بين الراحة والتعب. فأوزع دوما أوقاتي ما بين الراحة والتعب. ما ذلك إلا من حرصي يوما ألا أجهد قلبي. ما ذلك إلا من حرصي يوما ألا أجهد قلبي. أنا يا صاحبي ينبض قلبي. لا أتعب قلبي في سهر أبدا أو في عمل قاسي. لا أتعب قلبي في سهر أبدا أو في عمل قاسي. قد أمنه عندي ربي وكذا مثلي كل الناس. قد أمنه عندي ربي وكذا مثلي كل الناس. يعجبني أن أقرأ عنه ما كتبوا في كل الكتب. يعجبني أن أقرأ عنه ما كتبوا في كل الكتب. أنا يا صاحبي ينبض قلبي. أنا يا صاحبي ينبض قلبي بالإيمان وكل الحب. أنا يا صاحبي ينبض قلبي بالإيمان وكل الحب. وأنا بالعرفان أردد أحمد ربي أشكر ربي. وأنا بالعرفان أردد أحمد ربي أشكر ربي. فأوزع دوما أوقاتي ما بين الراحة والتعب. فأوزع دوما أوقاتي ما بين الراحة والتعب. ما ذلك إلا من حرصي يوما ألا أجهد قلبي. ما ذلك إلا من حرصي يوما ألا أجهد قلبي. أنا يا صاحبي ينبض قلبي. أنا يا صاحبي ينبض قلبي.